الذهب في فراشي سمرة حلوة والبيضة خيوط ذهب في فراشي نعطوك ليا طبيبة وانت طبيبة بلاشي بربي لاش هكا نقعد نتباكى يا للا بمكة نحلف في مين والله نهبل كيف تغمزني بالعينين هكا ربي لاش هكا Let's go.